بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الجاء فندظ لنبضض حديث كتاب الأربعين النووي التو إمام نووي الكذي كتاب. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي تعالى فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى يديه زينكي الله لا يمن عني سجي إيمان الآخرة تردن يوم القيامة يان أسد يان حساب كتابه بودي سانز الله دي بودي جازة دي بودي يان لي من أني إتى بالا خطا خوي بو أنتولي نزام ماتا بو تتو بالا خطا خوي بودي بو غم خطا خوي بودي بو أنتولي نزام ماتا بودي بو فالتو خطا باتيا خطا ميسا خطا وإندلا بوكي زكي خطا إنتو بحاسة خطا فوزولي خطا تو دوتا تا بودي بو ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أرين دلا زينك الله الله يادي آخر دين لي من أني فليكرم جاره منشط جيرانه ده تار پروسي زينه سي تار جيران تار گرد داگه زينه سي منش اتا داره اكرام گرا بودي تار داره عزت قدر گرا بودي بو تار داره تقدير گرا بودي بو اكرام گرا بودي بو تار داره عزيت گذنه فاري بو هذا قول حديث ما خويه ديكي النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره قد الله الله يري يوم القيامة الله يري زي ما نانه إتي جيران الله عزيوت قد نهاري بو توزيه دي نهاري بو دوك دي نهاري بو فهنا لين إيمان التكرة إن زربطو داسي تبت إيمان سي إن ناي تربطو إيمان كمزوري جيران الله زي زيوت قد نهاري بو توزيه دي بو تربطو إيمان كمزوري اندل زي بالاغتا نغا فالتو غتا ومسا غتا انتغا تطيبا كمزودي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أرزينك الله الله يرى آخرت الله يرى من أنه إيتا ميمان داري قدي بو ميمان دقوا الشدو لي بدا إزو قدي بو يكرام قدي بو ميمان دا زاقة دي بو خانة دي بو تقدير قدي بو خانة مينة دي بو مانوشة ساشتة قدي بو مانوشة حق عده قدي دي بو يان ويدكي إيمان ور علامت تربط إيمان أصدين صبوت إيمان إيمان داري مانوش ديان আর যাতুরি ইমান কমজোর ইতারা বুতরে ইন না থাকে ইমান দারি ন ইমান ফাক্কা ন ইতারা মিশা কথা কই পারিব ফাল্টু কথা কই পারিব বাত্তি কথা কই পারিব ইতারা মাংসরে জ্বালাই পারিব জিরানো কলরে পড়োশের কলরে জ্বালাই পারিব ইতারা মেহমানদের নকরি ফারে তো এটা অল বুখারি মুসলিম বুখারির সাথে মুসলিম সাথে রিওয়ায়ত ইয়ান তো হাজার দেখুন দিল্লা মেহমানদারি করন দিল্লে জিরানরে একরাম করন ইনলে বালাগত হন ইয়ান ইমানত টুকরা ইমানত টুকরা বেশি আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ইমানত টুকরা হত্তর ওয়াদ আছে কই ফলে সুলমাদ কলমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হন আব্বা আখিরিন আখিরি ও ইমানত টুকরা হত আসমাকে সাতা পাইও সাতা ইয়াম ফালাই দন ওয়াল্লাহু আলাম ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম।